الوالد رحمه الله قبل توفى مات المسلمين إن شاء الله، قبل توفى فيه مصاب مرض السرطان، أخذ 9 شهور في المستشفى، أنا كنت مرافق معه، سوى وكالة يعني شهد اثنين أن يسوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يسوي ثلث على يدي. إيه؟ ثلث مانع على يدي الثلث. صدق قبل وقت؟ لا ثلث على يدي ما ايش ثلث ماله؟ ثلث ماله ثلث ماله ويكون على يعني اوصاك انت؟ اي نعم على ثلث ماله. بعد فترة كذا طلع من المستشفى طيب، وبعد ما كان يعني بعد كان ما مسخن طابي وراح وعياله في ديرة ثانية، يعني موظف في منطقة ثانية، راح وقسم المال حقه بين عياله، هل عاد علي شيء انا اديه ولا خلاص؟ وقسم اللي طيب لما مات كان لم يخلف ماله؟ قسمه عدا حي. انا فاهم. ايه بعد التقسيم ما خلف ماله غيره؟ مره خلاص صار على القسمين. وكل مين اخذ نصيبه؟ كل اخذ نصيب. ما ادري عاد يلحقني بالنسبه لاخرج شيء. انت ما يلحقك شيء لانه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول. اي لكن القضية لها نظرة من جانب آخر، وهو ما فعله هل هو مشروع أم لا؟ أي أنا قسمته للمال في خير حياته هل كان على طريقة الإرث يعني كقاعدة بالذكر مثل حظ الأنثيين، أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم؟ لا هو عليه عيال 5 عيال من حرم واحدة، 5 رجال يعني أولاد له 5 أولاد أيوة وثلاثة أولاد وبنتين على مرة ثانية، فقسم المبلغ اللي قسم المنطقة اللي فيها الناس ونص هذا ونص هذول العيال، هذول 5 عيال أمهم مطلدة وهذولاك يعني 3 أولاد وبنتين أمهم عندها لعب يعني قبل لين توفى. المجموع 5 من زوجة وخمسة من زوجة أخرى. أيوة 5 بس هذولك بنتين. معلش فاهم. أيوة هذولك 5. وأعطى الخمسة نصف ما يملك. أيوة. والخمسة الآخرين نصف ما يملك. أي نعم. 5 كلهم ذكور. أي نعم. وخمسة فيهم 3 ذكور 2 بنات. أي نعم. وسوى في العطية. أي نعم. هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع، وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى، أما إذا كان قسمة ميراث فهو خطأ مرتين، أولا أن قسمة ميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة، وثانيا القاعدة القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنا ما أدري ما هو ماذا قصد، هل قصد العطية أو قصد ميراث؟ لا قصد عطية. عطية فهو جائز. جائز. وأنت بقى خرجت من البيت. خير إن شاء الله. أنا بس تقسيمه الأخير، تقسيمه الأخير ما يعتبر لاغي للوصية الأولى. هو هذا لذلك لم يبقى له عمل.